بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي حدثنا سفيان بن عيينة، وعرف باختصاص الحميدي بالرواية عنه. قال: سمعت مالك بن أنس سأل زيد بن أسلم فقال زيد: سمعت أبي يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع، سألت النبي صلى الله عليه وسلم أشتريه؟ قال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك. قال: حدثني إسماعيل حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبتاعه ولا تعد في صدقته. معنى الحديث أن عمر رضي الله عنه كان له فرس فأوقفه في سبيل الله، أعطاه لرجل حمله عليه، أي أعطاه لرجل كي يركبه ليجاهد به في سبيل الله، أن عمر تصدق بالفرس على رجل كي يقاتل عليه في سبيل الله. فبعد الرجل أخذ الفرس وبعد ذلك غزا غزوته وأراد أن يبيعه، فرأى عمر الفرس يباع في الأسواق فأراد أن يشتريه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبتعه، لا تشتريه، ولا تعد في صدقتك. قال بعض العلماء: ذلك لأن الرجل قد يستحي من عمر فيبيعه له بثمن أقل من ثمنه. حسما لهذه المادة، مادة الرجوع في الهبة، منعه النبي صلى الله عليه وسلم من شراء. قرب المسألة: إذا جئت وأعطيتني شق هدية فقبلتها منك وبعدها عرضتها للبيع، فجئت أنت تطلبها مني تشتريها، إذا كانت صدقة منك فلا تعد في صدقتك، إذا كانت صدقة فلا تعد في صدقتك، لأني إذا بعتها لك سأبيعها بثمن أقل. هذا والله أعلم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى ابن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى بن سعيد أربعة أشخاص: يحيى بن سعيد الأنصاري في طبقته، يحيى بن سعيد التيمي أنزل منهما، يحيى بن سعيد القطان في طبقته، يحيى بن سعيد الأموي. قال: حدثني أبو صالح سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سريته، ولكن لا أجد حمولة ولا أجد ما أحملهم عليه، ويشق علي أن يتخلفوا عني، ولا وددت أني قاتلت في سبيل الله فقتلت ثم أحييت ثم قتلت ثم أحييت. باب الأجير أي الأجير في الحرب، إذا استأجرت رجلا لكي يحارب فيدخل في هذا التبويب من يسمونهم المرتزقة، فهم أجراء، لأنك إذا أردت أن تعطيهم حكما لا بد من ردهم إلى الإصطلاحات الشرعية حتى تجد لهم حكما مناسبا. فالأجير على قسمين، قسم يستأجر في الحرب للخدمة، وقسم يستأجر في الحرب للقتال. فالذي يستأجر للقتال له من الغنيمة، له من الغنيمة، والذي يستأجر للخدمة النزاع قائم في شأنه. قال الحسن وابن سيرين: يقسم للأجير من المغنم. وأخذ عطية ابن قيس فرسا على النصف، فبلغ سهم الفرس 400 دينار، فأخذ 200 وأعطى صاحبه 200. استأجر فرسا يقاتل عليه، كالمعدات الحربية يقسم لها، يعني في النظام الحربي الإسلامي الشرعي صار أنني جئت أقاتل بنفس، فغنمنا لي جزء من الغنيمة. اضطر أنني جئت بنفس على فرس لي جزء وللفرس جزء، لي جزء وللفرس جزء. هل أنني استأجرت فرس غيري أركبه في الحرب، فالفرس سيأخذ نصيبه، لكن أنا كمجاهد عليه لي النصف، وصاحب الفرس المستأجر النصف. صارت أن شخصا أتى بسيارة يتبرع بها في الحرب، فحصلت غنائم، سيارة لها قسم. صار أنك صاحب رؤوس أموال، رؤوس أموال كبيرة، أتيت بطائرة حربية فغنم الناس، فالطائرة نصيب من المغنم بحسب حجمها وقدر مشاركاتها. كل هذه أنظمة شرعية يكاد العمل بها أن يكون قد توقف الآن. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان، حدثنا ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فحملت على بكر، البكر الجمل، جمل، فهو أوثق أعمالي في نفس، فاستأجرت أجيرا فقاتل رجلا فعض أحدهما الآخر فانتزع يده من فيه ونزع ثنيته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها، قال: أيدفع يده إليك فتقطمها كما يقطم الفحل. هذا الحديث تترتب عليه أعمال كثيرة، يعني إذا واحد جاء يعضك ومسك يدك بأسنانك كي يعضك، فنزعت يدك فطيرت أسنانك، ليس بأسنانه دية، دية أسنانه الآن هدر، دية أسنانه هدر، فر عليها تفريعات الآن. واحد جاء يدخل عليك بيتك يدفع الباب، وأنت تدفع، أنت تدافع عن نفسك، فهو يدفع الباب وأنت تدفع، فهو أنت تدفع كسر الباب يده، جاءت رجله تحت الباب ويدفع وأنت تدفع فكسر الباب يده أو رجله، نفس الحكم، ليس عليك دية أنت في هذا الصدد. كانت مشكلة حصلت بين بعض الإخوة، شخص مدين لآخر ب40,000، فكلما يأتي طالبه يتعذر يقول أنا محسن، فجاء يوما ويا يقتحم الباب فصد صاحب البيت من الداخل المدين، فبالتبادل سقط الزجاج ففقع عين المدين، فانتقلت القضية على من؟ على الدائن، وطولب هو بفرض الدية، طولب بفرض الدية. وهكذا مسائل الدفاع عن النفس عموما، مسائل الدفاع عن النفس عموما، هل يجوز أن أستأجر أجيرا كافرا، أستأجر شخصا كافرا يحارب معي؟ يجوز، المسألة لها فقه. نهاية المطاف أنه يجوز إذا أمن شره، إذا أمن شره، لأن النبي في طريق الهجرة استأجر رجلا مشركا من بني عبد الدين هاديا خريتا من قبيلة اسمها بني عبد الدين، عالما بالطرق، فكان دليلا للنبي في طريق الهجرة. فيجوز استئجار كافر إذا كان مأمونا حرب. ورد حديث إنا لا نستعين بمشرك إنا لا نستعين بمشرك ولكن لا بد من الجمع بينه وبين غيره. قد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام تحالف مع قبيلة خزاعة الكافرة من قريش والأحزاب، وقبيلة خزاعة كانت تقول الملائكة بنات الله، وأيضا تحالف النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود بني قريظة في غزوة الأحزاب، إلا أن غدروا. فيجوز الاستعانة بالمشركين في الحرب إذا أمن شرهم. أما حديث إنا لا نستعين بمشرك فمنزل على بعض المواطن أو بعض الأشخاص، منزل على بعض المواطن أو على بعض الأشخاص. قال عليه الصلاة والسلام: ستصالحون الروم صلحا آمنا فتقاتلون أنتم وهم عدوا من ورائكم، عدوا من ورائكم. باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم. اللواء الراية أو العلم، اللواء هو الراية أو العلم، ويفترض أن راية القتال تكون بيد الأمير، وهذا في الحروب التي بين المسلمين كما حدث في قصة الثلاثة الذين قتلوا في مؤتة، أخذ الراية زيد فأصيب، أخذها جعفر فأصيب، فأخذها ابن رواحة فأصيب، فأخذها سيف من سيوف الله فتح الله على يديه. ولكن بعد ذلك لم يكن بلازم أن يحمل الأمير وهو راية بنفسه، إنما يحملها الشخص وضع على رأس الأمير أو خلف الأمير. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثني الليث قال أخبرني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني ثعلبة بن أبي مالك القرظي أن قيس بن سعد الأنصاري رضي الله عنه كان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الحج فرجل مشى على رجليه. قيس بن سعد هو صاحب لواء النبي عليه الصلاة والسلام، قيل صاحب شرطة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، يعني في الحرب هو معه الراية، في السلم هو وزير الداخلية كما يقولون. من هو؟ قيس بن سعد ابن عبادة. وكان طويلا جدا وكان كريما جدا، جمع بين الأمرين، كان طويلا جدا وكان كريما جدا، حتى إن بعض الخلفاء كاد أن يعزله بسبب أنه في الغزو نحر الإبل للجيش، قال كله، فكان يسبب ضررا للجيش الجنود. وذكروا في ترجمته بسند يراجع عند ابن عساكر أنه كان في غزوة أميرا على المسلمين أو مع الأمير، وأرسل أمير الروم رجلا عملاقا ضخما للتفاوض مع أمير المسلمين، أرسل رجلا ضخما حتى يخيف أهل الإسلام هم عمالقة، وخفي عليه أمر قيس بن سعد بن عباد. فلما وصل هذا مبعوث الروم إلى قيس بن سعد، خلع قيس سرواله فألبسه إياه فغطاه، فلامه البعض: لما صنعت ذلك؟ فأجد أبيات الشعر في هذا الباب طويلة يثبت أنه حضر الغزوة، ويرهب أيضا الروم، فذكر أبيات الشعر طويلة لا أحفظها. الشاهد أن من صاحب شرطة الرسول قيس ابن سعد ابن عباد. وسبحان الله، وكأن الكرم يتوارى، فأبوه سعد بن عبادة كان دائم الكرم للنبي عليه الصلاة والسلام، دائم الكرم والإكرام للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. سلمة بن الأكوع أسرع الصحابة جريا، أسرع الصحابة جريا هو من؟ سلمة بن الأكوع. كان علي رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وكان به رمض، كان به رمض يعني يشتكي رمدا في عينيه، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني من عينيه مريضتان، ومع ذلك هو لا عذر في التخلف، لم يرضى أن يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيه جواز مشاركة الأرمد في الحرب. قال: فلما كان مساء الليلة التي فتحها في صباحها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية أو لأخذن غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله عليه. إذا نحن بعلي وما نرجوه، لا نحب أن يكون هو الأمير علينا. قالوا: هذا علي. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليه. منقبة عظيمة لعلي رضي الله عنه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال عمر: ما استشرفت للإمارة إلا يومئذ، يعني ما أحببت أن أكون أميرا إلا في ليلة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، محمد بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن نافع بن جبير قال: سمعت العباس يقول للزبير رضي الله عنهما: ها هنا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية، في إثبات وجود الرايات في الحروب. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر. وقول الله عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. قال: قاله جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن حصل تقديم وتأخير، فينبغي أن تكون كلمة قاله جابر متعلقة بقول النبي: نصرت بالرعب مسيرة شهر. ومعنى نصرت بالرعب أي أن الله نصرني على عدوي بقذف الرعب في قلوب أعدائي، فيكون بيني وبين عدوي مسافة شهر للراكب، وإذا علم أني قادم إليه قذف الرعب في قلبه. بعض الناس الآن يصيغون صياغات، العاملون في الشرطة يقولون: الشرطة في كثير من البلاد تعمل بهيبتها، ليس بقوتها إنما بهيبتها، فهيبتها عليها تعويل كبير. كانت الشرطة مهابة يخشى اللص منها ويخشى الناس من التفلت لشدة العقوبة. فهذا مطلب أن يكون الإمام أو الوزير مهابا. قال تعالى في شأن داود عليه السلام: وشددنا ملكه، شددنا ملكه، قويناه. يلزم أن يكون الأمير أو الوزير أو الرئيس مهابا يخشاه الناس. ولقد قرأت في بعض الكتب أن زمنا جاء على قضاة كان المتهم يأتي وهو يمشي مع القاضي في الشارع يحكي القصة، الخصمان يحكيان القصة، فيقول لأحدهما: اذهب فاحبس نفسك 3 أيام. فهذا إلى أمام السجن يطرق الباب ويقول للبواب: احبسني، سجل أني دخلت في يوم كذا وسأخرج في يوم كذا. وإن لم يفعل كان ينكل به. أحيانا ينصر الله عز وجل بالرعب، إرادة الله سبحانه. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم. نأخذ منها أدبا. ما الأدب؟ لا تكن كثير الكلام، ركز في كلامك تكلم الكلام النافع بألفاظ قليلة موجزة. أما هناك ناس يتكلمون كثيرا ولا تفهم منهم أي شيء، لكن الأنبياء ليسوا كذلك. قال تعالى في شأن داود عليه السلام: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، كلمة موجزة يفصل بها الكلام، يفصل بها الموضوع. هذا يستفاد منه في الفتوى، في النصيحة، في الإرشاد، في الخطابة. تكلم بكلمات موجزات تؤدي الغرض وتحسم الموضوع. أما أن تثرثر وتكثر من الكلام بلا فائدة فليس هذا بهدي للمرسلين. قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بجوامع الكلم، كلمات موجزات. اللهم اهدني فيمن هديت شملت، عافني فيمن عافيت شملت، كل أنواع المعافاة من كل ابتلاء، من المرض، من الفتنة، من الفضيحة، عافني فيمن عافيت شاملة لكل شيء. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، شاملة لكل شيء. قل آمنت بالله ثم استقم، شاملة لكل شيء. آمنت بالله ثم استقم. يأتي المستوصي: أوصني. يقول: لا تغضب. فينظر فإذا بالوصية شاملة لكل خير. لا تغضب كلمة موجزة يقولها النبي تؤدي الغرض. وكذلك في الطلب والدعوات: اللهم آتنا في الدنيا حسنة تشمل كل الخير في الدنيا، زوجة، ولد، رزق، بيت، منزل، منصب، كل شيء. وفي الآخرة حسنة، الجنة ورضوان الله، وقنا عذاب النار. كلمات موجزات تؤدي الغرض. وعزت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، فبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض وضعت في يدي. قال أبو هريرة: وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تمتثلونها. نعم، قول أبي هريرة: وقد ذهب رسول الله وأنتم تمتثلونها، يعني الدنيا. تعرف في أصل اللغة إذا ضبطتها ممكن تطلع لك بعض المعاني. يقولون في اللغة الكلمات إذا تشابهت حروفها تقاربت معاني كثيرا وكبيرا. تبينوا تثبتوا، تدليس تغليس، معاني اقتربت ساب تاب، تقاربت المعاني. في بلادنا نقول تنتشلون الشال، الشال يعني ينشل، فتنتثلونها بمعنى تأخذونها وتستخرجونها، قريبة المعنى من ماذا؟ تنتشلونها من النشل يعني، لكن دي في الحرام المحض والانتثال أخف من النشل، لكن كل معنى الاستخراج، استخراج حرام، استخراج حلال، تتحسسوا، تتجسسوا نفسك، بارك الله. نعم، هل صرت بالرعب خاصة من رسول الله؟ يعني الرسول خص بها من بين غيره من الرسل بزيادة، لكن لا يمنع أيضا أن تكون لغير، لكن ليست بالدرجة التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. الدرجة التي كانت لرسول الله كانت كبيرة، لكن لا يمنع أن يقذف في قلب شخص الرعب من شخص، وأحيانا حتى يتصرف هذا للمسلمين بسبب المعصية، أنهم يخشون أعدائهم بسبب المعصية. فالمعصية تجعلك تخشى عدوك، تجعلك تخشى عدوك طبعا. ولذلك شرع في الحروب، حرب الإعلامية، شرع في الحروب أن تخيف الأعداء، كما كان علي يخرج يرتجل بسهمه وبسيفه ويختال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة. فكان الصحابة يفعلون ذلك لإرهاب الأعداء، لإرهاب الأعداء. والحرب الإعلامية لها دور، وما أدري هل أفرد لها البخاري بابا في صحيحه أم لا، ينبغي أن يدخل في مثل هذا الحرب الإعلامية. كان الكفار يتوسعون فيها، كان الكفار يتوسعون في الحرب الإعلامية ضد المسلمين. قال الله سبحانه: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. فكان الكفر يرجفون يقولون لأهل الإسلام غدا سيأتيكم أهل الشرك ويستأصلونكم ولا تقوم لكم قائمة ولا تبقى لكم باقية. كم يفعلون ذلك؟ قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم بأوليائه يخوفكم من أوليائه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. كانت الحروب الأمامية أيضا كان الذي يقودها أهل النفاق المرجفون في المدينة. وذلك توعدهم الله بقوله لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم لنسلطنك عليهم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما سخفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فلها دور ولها أدلتها الشرعية العديدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليهم بإيلياء ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من قراءة الكتاب كسر عنده الصخب فارتفعت الأصوات وأخرجنا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أي عظم أمر ابن أبي كبشة يعد الرسول عليه الصلاة والسلام إنه يخافه ملك بني الأصفر يخافه ملك بني الأصفر. نقف وقفة مع الحرب الإعلامية. من يستطيع استحضار دليل في باب الحرب الإعلامية؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كان أهل النفاق ينشرون الشائعات والأراجيب. أمرنا الله حينئذ أن نرد الأمر إلى الله والرسول إلى الله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. نزلت في أن آت أتى إلى عمر قال له أخرج أخرج وطلق الباب. طلق النبي النساء خرج عمر مسرعا ذهب إلى المسجد كل القوم يبكون. استأذن في الدخول على رسول الله لم يؤذن له ثلاث مرات وبعد أذن له قال هل طلقت نساءك يا رسول الله؟ قال لا. فكبر عمر ونزلت الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. استعمل أهل النفاق الحرب الإعلامية الكاذبة أن أهل الكفر يستعملونها بالكذب وطانوا في عائشة نشروا في المدينة أخبارا وروجوها وبيتوا لها في الليل والنهار يخططون وينشرون ويذهبون إلى ابن أبي بن سلول يجتمعون ويخرجون على الناس بالكلام إن أم المؤمنين فعلت وفعلت وفعلت. حرب إعلامية من نوع آخر سنة استقبال أهل الشرك للحجيج في مكة كأبي لهب وما كان يصنع ويمشي خلف الرسول ويقول هذا ابن أخي إنه رجل كذاب. فكانوا يشوشون على النبي ويصفونه بأنه قاطع للأرحام يفرق بين الولد ووالده وبين الأم وولدها. ولذلك كان المقابل لنا في ديننا كأجهزة وقائية ضد الحرب الإعلامية وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ذلك قال العلماء في أسباب ربط ثمامة بن غزال في المسجد حتى يسمع القرآن عن قرب ويرى الصحابة عن قرب فيندفع عنه التشويش الذي كان يفعل. قال تعالى أيضا هذا في باب الحرب الإعلامية: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه شوشوا عليه لعلكم تغلبون. نعم هذه أشهدة وقائية، أمور وقائية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لكن نحن نريد من طالب علم نبي جيد أن يجمع لنا الواردة في الكتاب وفي السنة في الحرب الإعلامية وكيفية النهوض بالسلاح الإعلامي لأهل الإسلام، كيفية النهوض بالسلاح الإعلامي. فلا نقل نحن المهاجمين دوما، بل نهاجم أيضا أهل الباطل وفق الآداب الشرعية وفق الشريعة بلا حيود ولا انحراف. هذا مبحث جيد لطالب العلم يتبناه، وفي بعض المراجع لكني أراها مراجع اعتراها الضعف، اعترى كثيرا من أدلات الضعف، انهم بنوا على أشياء في السيرة أسانيدها ضعيفة. هذا الجهاد أو هذا السلاح الحرب الإعلامية والذي يستعمله أعداء هذه الأيام، فنريد مصنفا في الحرب الإعلامية سواء كانت سبل الوقاية التي تقي بها الإعلام الكافر أو سبل الهجوم إعلاميا على أعداء الله، سبل الهجوم إعلاميا على المذاهب الهدامة والأفكار المنحرفة. هذه الحرب الإعلامية لها ضوابط في شريعتنا ولها أمثلة كبيرة في شريعتنا. هل تستعمل فيها الألفاظ البذيئة أو لا تستعمل؟ هل تستعمل فيها، هل يستعمل فيها التعريض أو لا يستعمل؟ ما صور الحرب الإعلامية؟ هل يستعمل فيها التشهير بجرم ارتكبه شخص فاسق أو لا يستعمل؟ فالرسول قال لحسان: ايجوهم فلا هجاؤك لهم أشد عليهم من وقع النمل. فإذا علم مثلا شخص كافر أنه سيفضح، سينكمش، فقد أعرض له تعريضات كأني ألقي رصاصا في الهواء من حوله. فإذا أصر على عناده أخذت ضربة القاضية بأدلته من كتاب الله وأدلته أيضا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا المبحث لم أره قدم خدمة من الكتاب والسنة وأفعال الأصحاب، وخدمة أيضا ميدانية. تستطيع تقوم به؟ تأم بالله، قم بهذا البحث ونتعاون. الحرب الإعلامية في الشريعة الإسلامية سواء صدا دفاعا أو هجوما، ما لها وما عليها، الجائز فيها والممنوع، المباح فيها والمحظور، وندرس الواقع الذي نعيشه نحن الآن. نعم تشويش، إن هذا لساحر عليم. وأيضا ادعوهم الكذب: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، استعمال التأديب: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. أمامي: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، أسلحة دفاعية، حسبنا الله ونعم الوكيل، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. في ذات الوقت أعد لهم ما استطعت من قوة. حرب الإعلامية نحتاج فيها إلى سلاح مسلم يدرسها دراسة وافية كاملة، ويكون لها جهاز متخصص لدراسة الحرب الإعلامية وفق الشريعة الإسلامية، ليست الحرب المبتذلة التي تقاد الآن وتفعل الآن. نعم هذا من التشويش. لما ذهب عمرو بن العاص إلى النجاشي في شأن جعفر يريد أن يرده ويرد أصحابه إلى المدينة، قال: أيها الملك، هؤلاء شباب أحداث سفهاء، أتونا بدين جديد أدخلوه علينا، فرقوا به بين الوالد وولده والأم وولدها، وسفأوا أحلام كبار السن منا وجلت يشوش ببعض التشويشات، لكن كان جواب جعفر حاسما قاطعا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا خلاص، أهل المدينة انتهوا. كان يقولون هذا الكلام نفس الذي نعيش هذه الأيام، نفس الذي نعيش هذه الأيام. قل أهل الفسق والفجور ما أدري تاريخ كام وتاريخ كام ستنتهي. نقول نحن الحمد لله، الحمد لله، لو أراد الله لهذا الدين أن يزول لزال والمشركون واقفون أمام الغار والنبي عليه الصلاة والسلام داخل الغار، من الذي حجر؟ ولزال يوم أن وقف المشركون أمام باب الرسول صلى الله عليه وسلم يريدون قتله، من الذي حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأثناء؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فلنا أجهزة دفاعية وأجهزة وقائية في هذا الصدد. تفضل سجل كل هذه الملاحظات، تكتب هذا في بحثي الحرب العالمية، مع من تكون الحرب العالمية؟ مع الكفار فقط، أو يجوز أن تكون الحرب العالمية مع المسلمين؟ وما صورتها إذا كانت مع أهل الإسلام؟ وهل يجوز تثبيت الأقوال؟ إنني أقسم بالله على كلامي أو لا يجوز. وهل يجوز أن أسمي المشرك باسمه كما قال حسان بن ثابت لرسول الله لا أجون قريشا؟ قال وكيف بنسبي فيهم؟ قال لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، سأخرجك كما خرج الشعر من العجين، لا يصيبك أذى ولا مكروه. هل تجوز الحرب الإعلامية مع أهل البدع أو لا تجوز؟ متى تقام الحرب الإعلامية؟ صورها، أساليبها، هل يجوز الكذب فيها؟ هل تجوز الأيمان فيها؟ هل يجوز التعريض فيها؟ هل تجوز اسم الأشخاص فيها؟ كل هذه أساليب لابد أن تدرس دراسة شرعية بعيدا عن الدراسة الجامعية. الدراسة الجامعية ليس مستندها كتاب الله وسنة رسول الله والقيم والأخلاق الشرعية الإسلامية. فذار ابتذال كبير أثناء الحرب العالمية التي قضاها بعض المسلمين في الأونة الأخيرة، كانت في الحقيقة حربا عالمية غير مخطط لها التخطيط الشرعي الدقيق، فلذلك زلت ألسنة أقوام وآلت بهم إلى السجون. فالحرب الإعلامية لا مسارات ولا خطوط، من الذي سأحاربه؟ ما طريقة الدفاع التي لا تقعني في خطأ؟ وما سبل المؤاخذات التي قد تؤخذ علي؟ هل هي مؤاخذات قانونية قضائية أم مؤاخذات صحفية ستنشر ضدي؟ ما الذي لي وما الذي علي؟ تدرس هذه دراسة مستوفاة من طريق عمل ذكي يستنبط من الكتاب العزيز ويستنبط من السنة المباركة. وهؤلاء الذين يبدعون العلماء أيضا ويطعنون في الأعراض، هل هناك دور معهم إعلاميا أو ليس هناك دور معهم إعلاميا؟ ينزجر أحدهم إذا علم أنه سيشهر به، قد ينزجر أحدهم إذا علم أنه سيفضح بأمر من الأمور. فهل تخاض ضده حرب أو لا تخاض ضده حرب إعلامية؟ وما قدر الغزوة التي سأغزوها وما سلاحي فيها؟ كلها أمور لنا فيها أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الصحابة والتابعين، بل ومن أقوال الفقهاء. ولم أرى الآن شخصا قدما الخدمة المستوفاة، والله أعلم. تدراس وتعقل كيف تكون الغزوة، متى أبدأ، متى أنتهي، متى أقف، أقبل، أدبر، ضوابط الشرعية، كل هذه الأشياء مطلوبة، والله أعلم. نعم، وهذا أيضا قصف الرعب، أن الرسول ما توطأ يوم الحديبية وضوءا إلا كاد الصحابة أن يقتتلوا أمام المشركين على وضوء النبي. كذلك استقبالهم عروة بن مسعود الثقفي بلبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إنه كان من قوم يعظمون البدن. فنفكر عدونا يفعل ماذا حتى ندخل له من الطريقة الإعلامية التي تناسبه. ومن الطريف أني سمعت بعض إخواني أخ كريم سعودي فاضل اسمه عبد الله العكاس الله يوفقه ولا يكره أن أذكر اسمه، لما أتى الجيش الأمريكي إلى السعودية في حرب الكويت دخل باعتباره يترجم ويخبرهم بأخبار جزيرة العرب، كان يعمل في شركة سعودية. المهم أنه كان مفوضا في التفاهم مع الأمريكان الغزاة من أجل بيان خصال جزيرة العرب، فهو نظر الله يوفقه، هو يحكي نظر فإذا الجنود الموجودون أمامي رجال ونساء خليط وسود وبيض، فدخل مدخلا طيبا عند أهل الجزيرة، عند أهل الجزيرة، ويحمل الكلام كله على من؟ على أهل الجزيرة. عندهم مبدأ في دينهم أنهم لا يفرقون بين الأسود والأبيض، الكل عندهم سواء، أسود كأبيض، العبرة عندهم بالخوف من الله. فالسود انتفشوا، انتفشوا انتفاش النوم، مظلومون أمام سائر القيادات، فبدأ يركز على قضية السود وعلى قضية البيض ويزوي بالأدلة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم لا فضل العربين على العجمين إلا بالتقوى. دخل من هذا المكان فأخذ معهم شوط، وجد أن النساء ضعيفات ويكلف بما يكلف به الرجل، فركز على الفروق بين الذكر وبين الأنثى، كله تحت نطاق أهل الجزيرة، أهل الجزيرة العربية يفرقون بين الذكر وبين الأنثى، هذه تكرم وتعظم وذكر مثالا من السنة. فقال عند أهل الجزيرة كله يقول، عند أهل الجزيرة من منطلق اجتماع نبيهم يقول، سأله رجل من حق الناس بحسن صحابته، قال أمك، فالمدينة الذهبية لمن؟ أمك حق الناس. قال ثم من؟ يريد المدينة الفضية بتعبيرات، قال ثم أمك، ثم من؟ قال ثم أمك. ثلاث مرات ميدالية فضية وذهبية وبرونزية، والآخر نهاية ثم أبوك، ما أدري ماذا لأبي. فقال كيف هؤلاء يسبون المرأة ويكرمونها؟ فالنسوة انتفشن أيضا، وكان في المجلس على حد قوله بعد أن انتهى المجلس يحلفوني 350 أسهم بطريقة، وذكر لي أمثلة متعددة في النقاط التي دخل بها إليهم، كله تحت أن أعرفكم بخصال أهل جزيرة العرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.